أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا ونسي قلبه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشمس المنظر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم وهو الخلاق العليم إنما إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى

لك عادا وقوم نوح من قبل إنهم والمؤتفكة أهوى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى هذا نذير من دون الله كاف

وكل أمر مستقر فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع خش عن بصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فدعا ربك فدعا ربك فدعا ربه فانتصر فانتصر ففتحنا السماء بماء

مُرْتَكِبٌ فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الله يفتح عليك يا مولانا الله يفتح عليك يا مولانا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. أنا أعرف إن نغلي عندك يا أول. شيخ والله أول مرة أعرف إن نغلي عندك النهاردة. الله يبارك فيك. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليك غير المغضوب عليك ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. الله الله الله الله الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. صدق الله.